بلا ضعف أحق صلى الله عليه. والنصب مختار لدى ضعف النسق أو مختار. والنصب مختار لدى عطف النسق. نعم نعم باجي أحسن لك. الوجه الرابع أن يكون ومن مبتدأ خبره محذوف، أي ومن اتبعك من المؤمنين فحسبهم الله أيضا، فيكون من عطف الجملة والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى انتهى. نعم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. شيخ سامي.